استنى شو شو تفضل. توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلمه وجعلنا مخلصين بقراءته. تتمة: تنقطع قدوة بخروج إمامه من صلاته بحدث أو غيره، وللمأموم تنقطع القدوة، يعني قدوة المأموم بالإمام. إذا خرج الإمام من الصلاة بحدث مثلا أو أي ما كان السبب، يعني إذا الإمام أحدث انقطعت القدوة، يعني أصبح المأموم في حكم المنفرد، لأنه لا يوجد من يتبع، يعني من يتبعه. خرج الإمام، خرج يعني أو بطل الصلاة، خرج عن الصلاة أو بطل الصلاة بسبب الحدث. نعم. وللمأموم قطعها بنية المفارقة، ويجوز كذا، كما يجوز كما تنقطع القدوة بخروج الإمام من الصلاة بحدث، أيضا المأموم له أن يقطع القدوة عن إمامه. يعني يصلى معه ركعة أو ركعتين أو ثلاث مثلا، فحب أن يخرج عن التقيد بالقدوة. نعم. فله ذلك، لكن بالنية. بنية المفارقة. هذا الأمر على إطلاقه سيدنا؟ لا، هون إجل. لا، بالنية. لكن ما الحكم؟ يعني لو أنه خرج. ما حكم؟ هل يحرم أم ماذا؟ قال إن كان بسبب كطول قراءة الإمام، يطول في القراءة، أو عرض له عارض يعني يدفعه إلى أن يعني حتى يصبح يعني استعجل لأمر ما، يعني أو شعر بمرض مثلا، أو وجع شديد أو نحو ذلك، يجوز القطع بلا كراهة. نعم. إن كان عذر، يعني وإن لم يكن عذر هكذا أحب أن يترك الإمام أو يقطع القدوة من الإمام، يجوز ولكن مع الكراهة. نعم. وكره قطعها إلا لعذر كمرض وتطويل إمامه. نعم. إمام وتركه سنة، أو أن الإمام ترك سنة مقصودة، سنة من التشهد الأول، يعني قام الإمام من الركعتين يعني لم يتشهد، نبهوه ما انتبه الإمام، بقي يعني هنا. في الحالة هذه لابد للمأموم إما أن يتبع الإمام، يعني إذا أراد أن يبقى مقتديا أو مأموما لابد أن يتبع الإمام فيقوم معه، أو ينوي المفارقة ليأتي بالسنة. جميل. طبعا عندنا التشهد الأول سنة عند الشافعي، سنة يعني من الأبعاض التي يشرع لها لتركها سجود السهو. طيب إذا أنت حببت أنك تأتي بالسنة، إنم المفارقة وتشهد واترك الإمام، كمل صلاتك منفردا. ولو نوى القدوة منفردا. عليكم السلام. ولو نوى، بس ما في عندي يعني عندكم في قال لا، ولو نوى القدوة منفردا يعني يعني فاعل صفح. والقدوة مفعول به مقدم، يعني ولو نوى منفرد القدوة لكن قدم وأخر، لا بس لا. جميل. أنا فكرت مثل حاول كذا. لا. ولو نوى القدوة منفرد في أثناء صلاته جاز وتبعه فيما هو فيه. ولو نوى القدوة منفرد، يعني هو شخص نوى منفرد، ما لم تكن عنده حوله جماعة ليلتحق بها، دخل في الصلاة منفردا، ثم بعد شوي يعني دخلوا الجماعة وأقاموا الصلاة، فحب أن يقتدي بهذا الإمام الجديد، يجوز هذا. نعم. يجوز هذا، يعني مشروع، يعني لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. يعني يجوز للمنفرد أن يأتم بالإمام في أثناء قدوة، يعني في أثناء صلاته وهو منفرد، يعني نوى دخل الصلاة منفردا. نعم. لا معنى. نعم. بس ينوي القدوة شيخنا مع لابد أن ينوي القدوة. نعم. يعني كما أنه لو كان مسبوقا، كما لو سبقه الإمام وجاء متأخرا ينوي القدوة بالإمام، هنا لو تقدم على الإمام بالإحرام وكان منفردا، كان منفردا ثم التحق بالإمام، أيضا يجوز. لكن هذه المسألة أظن ما فيها أجر الجماعة. أيوة. المسألة هذه إذا كان نوى منفردا ثم التحق بالجماعة. أظن في العمدة ذكر أنه ما يجوز ولكن غير ثواب الجماعة بخلاف المسبوق. لا المسبوق له ثواب الجماعة. أيوة. نعم. طيب فإن فرغ إمامه أولا فهو كمسبوق أو فرغ فإن فرغ إمامه أولا فهو كمسبوق إيه فإن فرغ كيف يفرغ الإمام أولا يعني هو منفرد صلى مثلا شيخنا دخل بركعتين ثم هذاك إمامه صلى أربعة أو لا العكس شيخنا لا هذا عكس فإن سبق إمامه أولا فإن سبق إمامه لا هو عقل فإن فرغ إيه؟ فإن فرغ إمامه أولا قبله ممكن يجوز يعني تصور يعني ممكن يصلي ركعتين هذا الصبح لا يتصور يعني تصور أن يتصور هذا أن يكون هذا المنفرد صلاته مثلا رباعية وهذا صلاة ثلاثية مثلا المغرب ويتصور أيضا شيء آخر ممكن يعني قد يكون هو في المسجد ونوى منفردا والإمام أيضا جاء القصر مثلا الشيخ أبي صلي نعم لا مش القصر والإمام كلاهما كانوا في المسجد من البداية لكن الإمام سبقه بركعة مثلا ثم قرر المنفرد الالتحاق بالإمام أيوة يعني كلاهما كان في المسجد ونوى هذا منفرد وهذا معه اثنين يصلون مثلا بعد ما صلى كذا ما أحب أن يقتدي بالأول يعني أيوة بعدين التحق فيه. ثم التحق به فيما صحيح. بعد والإمام كان قد سبقه بركعة مثلا هذه تتصور المسألة نعم نعم أو فرغ هو أو يكون كما ذكرنا يعني يكون هذا يصلي مثلا الإمام أربعة وهذا يصلي ثلاثة حتى لو كان يصلي ثنتين يعني بأن اقتدى أحدهما واحد قاضي واحد متم يعني واحد يصلي الفريضة يعني الحاضرة واحد يصلي قضاء نعم. يقضي مقضية يعني ممكن هذا نعم. أو فرغ هو أول يعني المقضية رباعية هذا المأموم يصلي أربعا والإمام مثلا يصلي الصبح مثلا ركعتين أيوة. أو يصلي المغرب الإمام يصلي ثلاث ركعات وهو يصلي العشاء خلفه مثلا نعم. قضاء مثلا أو ممكن هذا كله متصور نعم. أو فرغ هو أولا فانتظر أو فرغ وهذا ما فيش كان أي هذا ما فيش يمكن قد ركع المنفرد ركعة مثلا أي وجه بعده ثم جاء الإمام فالتحق به ففرغ المأموم قبل نعم. فراغ الإمام هذا واضح يعني. نعم. فأقول فانتظاره أفضل من مفارقته فانتظاره ليسلم معه انتظار المأموم ليسلم مع إمامه في الحالتين أفضل من نية المفارقة والسلام يعني البقاء ليسلم معه أفضل من أن يسبقه بالسلام نعم. نعم. وما أدركه مسبوق فأول صلاته وما أدركه المسبوق بعد سلام إمامه ويعتبر أول صلاة المأموم يعتبر أول صلاة ما أدركه مع الإمام أول صلاتي جميل أول صلاتي فإن أدرك قراءة السورة قراءة السورة إن أدرك ذلك مع الإمام بأن كان الإمام بطيء القراءة والمأموم سريع وانتهى يكون قد أتى بالسورة عليه وإن لم يتمكن يقرأ السورة فيما بقي في الأخيرتين نعم. قال فيعيد في ثانية صبح القنوت أي نعم اي طبعا يقنط مرتين مره متابعه للامام في طبعا الشافعي عندهم قنوط انا جئت في الركعه الثانيه القيم الامام قنت لان اخر صلاه الامام اقنط معه للمتابعه هذا القنوط للمتابعه ثم اذا سلم الامام وقمت الى الثانيه ثانيه الصبح اقنط لنفسي الاولى غير محسوبه لي إنما لأجل المتابعة أيوة. والثانية محسوبة للمأموم نعم يعني. بيقول وفي ثانية مغرب التشهد وفي ثانية المغرب كذلك يعيد التشهد يعني أي نعم كذلك لو مثل ذلك سجد السهو إذا سهى الإمام والمسبوق المسبوق يسجد معه يسجد معه، فإذا كان آخر صلاة المأموم يسجد المأموم للسهو أيضا، لأن السهو الأول كان للمتابعة، وسهو المأموم يتبع سهو الإمام يتبع المأموم، المأموم يلحقه سهو إمامه بخلاف العكس، سهو المأموم لا يلحق الإمام. إذا سهى المأموم لا يشرع للإمام أن يسجد لسهو المأموم، لكن يشرع للمأموم أن يسجد لسهو إمامه. فالإمام كان عليه سجود سهو ولو لم يسهل يسهو المأموم، والمأموم كان مسبوقا يسجد معه للمتابعة وجوبا هذا. فإذا قام المأموم ليأتي بما بقي من صلاته يستحب للمأموم أن يعيد سجود السهو، لأن الأول وقع للمتابعة وليس في محله بالنسبة للمأموم، لأن محل سجود السهو آخر الصلاة. السجود الذي سجده مع المأموم مع الإمام ليس آخر محل صلاته، ليس محل هذا، ليس محله، محله آخر الصلاة بالنسبة إليه. طبعا الثاني مستحب، ولو لكن لو تركه المسبوق ما يؤثر يعني، لكن الأول لأجل المتابعة واجب. قال لأنهما محلهما، فإن أدركه في ركوع محسوب للإمام محسوب للإمام أيوة واطمأن. كيف محسوب للإمام؟ يكون هذا الركوع محسوب للإمام بأن لم يكن ركوعا زائدا، وكان الإمام غير محدث. إذا كان الركوع محسوبا للإمام، متى يحسب الركوع الإمام؟ بأن كان الإمام متطهر، لأن الركوع إذا كان الإمام محدثا لا يحسب له الركوع. وكذلك أن لا تكون أن لا يكون ركوع ركعة خامسة، إذا كان زائدا مثلا هذا غير محسوب للإمام. إذا كان المسبوق قد أدرك الإمام في ركوع محسوب للإمام بأن لم تكن ركعة زائدة، وكان الإمام متطهرا ليس محدثا. طبعا قد يكون الإمام نسي أنه محدث يعني، هذا يتصور قام للصلاة يظن أنه متطهر فصلى بالناس، فجاء مسبوق فاقتدى بالإمام في الركعة الأخيرة، يعني في الركوع الأخير، يعني في الركوع الأخير اطمأن معه وكان الإمام محدثا، هذه لا تحسب، لا يتحملها الإمام، لأن الإمام صلاته لنفسه باطلة، فكيف يتحمل صلاة غيره؟ أيوة أينا. نعم. إذن واطمأن يقينا قبل ارتفاع إمامه يدرك الركعة. أيوة. من أدرك الإمام قبل أن يرفع صلبه فقد أدرك. نعم. هذا معنى حديث موجود صحيح. قبل ارتفاع إمامي عن أقله أدرك الركعة، قبل ارتفاع عن أقل الركوع. نعم. أقل الركوع معروف عندكم. نعم. تقدم معنا أقل الركوع وأكمل الركوع. نعم. ويكبر مسبوق أدرك الإمام في ركوع. ويكبر مسبوق وجد الإمام راكعا، يكبر للإحرام ثم يكبر للهوي إلى الركوع. نعم. يعني ما ينفع أن يجعل تكبيرة الإحرام هي نفس تكبيرة الهوي، إذا شر كبير هذا تبطل صلاته، بل عليه أن يكبر قائما ثم يهوي. التكبيرة الثانية تكبيرة الهوي مستحبة وليست واجبة. نعم. ويكبر مسبوقا أدرك الإمام في ركوع لتحرم ثم لركوع ثم فلو كبر واحدة فإن نوى بها التحرم فقط وأتمها قبل وأتمها وهو قائم منتصب قبل أن يهوي انعقدت صلاته. نعم يعني صحيح انعقدت صحيح، وإلا لم تنعقد، وإلا بأن شرك جعلها للإثنين. أيوة. للإحرام وللهوي، أو جعلها للإحرام ولكن ما أتمها وهو واقف، أتى ببعضها وهو يهوي إلى الركوع لم تنعقد صلاته. نعم. ولو أدركه في اعتداله فما بعده وما ولو أدركه في اعتداله لما رفع الإمام رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده أحرم معه، يوافقه فيما بقي يعني في الهوي إلى السجود في السجدتين. نعم. في التسبيح طبعا سجدتين إن كان هناك تشهد أيضا يوافقه في التشهد. نعم. وفي ذكر وفي الذكر ما التسبيح أدركه فيه من تحميد وتسبيح وتشهد ودعاء وفي ذكر انتقاله يعني ما يقول المأموم هذا ما دام أنه ليس محسوبا لي يعني أنا لا أفعل هذا، لا يوافقه حتى ولو لم يكن محسوبا، لأن السجدتين غير محسوبتين للمأموم هذا. لا وفي ذكر انتقاله عنه من تكبير وفي لا في ذكر انتقاله إليه، لكن لا يكبر تكبيرتين. شيخنا لما قال عنه وإليه ترجع على يعني هذا الاعتدال، لما يكبر تكبيرة الإحرام وهو والإمام واقف بعد الركوع سمع الله الحمد وأدركه هو وقائف كبر للإحرام، هاي وجوب، هذا وجوب. الإمام يكبر للنزول إلى السجود، المأموم المسبوق لا يكبر لأنه ليس موضعه، لأنه ليس موضع تكبيره، لأنه من سمع الله لمحمد موضوع. اي نعم. طيب ايش الصورة مرة ثانية شيخ؟ اي الصورة يعني انت لو كبر انت جيت مسبوق والامام قد رفع رأسه من الركوع تكبر للإحرام. الامام يكبر تكبيرة اخرى لانه قال سمع الله من حمد، يكبر ويهوي. المسبوق لا يهوي في الحالة، لا يكبر في الحالة، لما ينزل الى السجود لا يكبر لانه ما ادرك الركوع مع الامام. هذه مثلا لا في ذكر انتقاله اليه، لا في ذكر. اما يكبر لما يرفع رأسه من السجود يكبر، ولما يسجد السجدة ويأتي بالذكر بين يستحب له، لأن السجود ما يعتبر إلا بعد تقدم الركوع عليه يعني. إيه أيوه؟ فهذا يوافقه فيه، ولكن يكبر يعني أيضا يوافقه في التسبيحات هذه، لكن فقط لا يوافقه في التكبير لما ينزل إلى السجود. شيخنا قال وفي ذكر انتقاله عنه ترجع على إيش؟ على الاعتدال؟ لا انتقاله إليه. لا لا، أما قال في قبلها وفي ذكر انتقاله عنه من تكبير، لا في ذكر انتقاله إليه، عنه إليه ترجع على إيش؟ هو قال أقرأ العبارة، شو أقرأ العبارة؟ ولو أدركه في اعتداله فما بعده، وافقه فيما هو فيه، وفي ذكر ما أدركه فيه. وفي ذكر ما أدركه فيما أدرك الإمام فيه. إيه نعم. طيب من تحميد وتشهد يقول الله أكبر ما أدرك فيه من تحميد. أنا فهمش، أنا قال وفي ذكر انتقاله عنه ترجع على إيش؟ لها ذكر انتقاله عنه من تكبير، لا في ذكر انتقاله إليه يوافقه. أقرأ العبارة والمرة الثانية. قال ولو أدركه في اعتداله، في اعتداله على اعتدال كلياتها فما بعده، فما بعد الاعتدال. طيب. نعم. وافقه فيما وافق هو الإمام فيما هو فيما الإمام فيه من اعتدال، مثلا قد يطيل الإمام. طيب. الاعتدال سمع الله حمدا كثيرا طيبا إلى آخره. وفي ذكر ما أدركه فيه، وما في ذكر ما أدركه أدرك الإمام فيه. إيه نعم. من تحميد وتسبيح. من تحميد وتسبيح تحميد وتسبيح. أنا فاهم في السجود يعني مثلا. ماشي. قال ودعاء وفي ذكر انتقاله عنه. وفي ذكر انتقاله عنه عما هو فيه عما الإمام فيه إيه؟ من تكبير، لا في ذكر انتقاله إليه. لا لا مو إليه، لا إليه صح. لا في ذكر انتقاله إليه. الهاء هذا ضمير يعود إلى السجود. إيه. وانتقاله إليه يذكر. إلى السجود ها؟ أما لا يذكر، أما انتقاله عنه بعد ما قام من السجود يكبر مع الإمام بعد ما قام. يعني إذا قام الإمام إلى ركعة الثانية. يكبر. لكن اذا اذا اذا اذا نزل من الركوع الامام من الركوع او ادركه في الركوع انتقل الى السجود لا يوافقه في التكبير في هذا التكبير. شيخنا هاي المساله مثل اذا واحد اجى مسبوق وشاف الامام ساجد بيكبر وما بيكبر للسجود، ما يكبر الله اكبر السجود، ما يكبر نفس الشيء، لكن في السجود يسبح الله سبحان ربي الاعلى، وإذا رفع من السجود يكبر، إذا رفع من السجود يكبر، ويأتي بالذكر بين السجدتين، وإذا سجد يكبر للسجود. بس قل إذا كان إذا قام قل لا يكبر عند القيامة، ويقول عندك وفي ذكر انتقاله عن الحاشية. اقرأ للحاشية مشان فإذا أدركه في السجود. طيب. أدرك الإمام في السجود هذا إحنا كنا نتكلم إذا أدركه في القيام. قال فإذا أدركه في السجود، خلينا أدركه في القيام، في القيام سيأتي كل هذا أدركه عنه وفيه هذا. طيب ماشي. فإذا أدركه في السجود لم يكبر للانتقال إليه إلى السجود، يعني من القيام إلى السجود لا يكبر، هذا لأنه لم يتابعه فيه لأن هو محسوب له. طيب إيه؟ بخلاف انتقاله عنه عن السجود عنه للجلوس للجلوس صار معهم اي يعني مظبوط الى السجود عنه جميل يعني اذا السجده لما يخر ساجدا ما بيكبر لا يكبر يعني شيخنا فاذا رفع راسه من السجود يكبر جميل ويكبر اذا رفع راسه من السجود يكبر وياتي بالدعاء الذي بينه وبين السجدتين ويكبر في السجود الثاني ويكبر للقيام أيضا مع الإمام. نعم. كل هذا يفعله. جميل. يعني فقط انتقالهم من القيام الذي أدرك الإمام فيه إلى السجود هذا لا يكبر. وما عدا ذلك يتابعه. نعم. طيب. طيب وإذا سلم وإذا سلم إمامه كبر لقيامه. إيه سلم إمامه لا هذا فيه تفسير كبر لقيام إن كان موضع جلوس المأموم يعني أدركه في ركعتين فقط سلم الإمام بقي على المأموم ركعتين يكبر المأموم لكن إذا بقي للمأموم ركعة واحدة لا يكبر بعدين قال أو بدله أو بدله أو بدله يعني بدل إيش قال أو بدله عيد العبارة للشيخ نعم وإذا أسلم إمامه إيه؟ كبر لقيامه لقيامه أو بدله إيه؟ أو لقيامه بدله. أو بدله أو بدله إذا كان يصلي جالسا مثلا يعني إذا كان هو مسموح له يصلي جالس جميل أيوه أو بدله ندبا إن كان ندبا إن كان موضع المحل جلوسي محل جلوس للماء وإلا فلا وإلا إذا كان بقي له ركعة مثلا مثلا يقوم بلا تكبير نعم والجماعة لأنه كبر لما رفع من السجود ما يأتي بتكبيرة أخرى للقيام لأنه ليس محل والذي يرفع رأسه من السجود يكبر مرتين إذا كان موضع تشهد أما إذا لم يكن موضع تشهد يكبر تكبيرة واحدة نعم والجماعة في الجمعة ثم صبح نعم هذا يفاضل بين بالنسبة للجماعة صلاة الجماعة لأنه إحنا كنا نقرأ في مبحث الجماعة وأجر الجماعة وفضل الجماعة يريد أن يبين لنا أن الجماعة في بعض الأوقات أفضل من بعض يعني أجرها تضاعف أكثر مثلا جماعة الصبح صبح الجمعة الجماعة في الجمعة ثم صبح الجمعة صبح الجمعة ثم صبح غيرها صبح الجمعة الجماعة أولا الجماعة الجماعة في صبح الجمعة قال الشيخ أول شيء أفضل شيء في الجمعة أيوة إيش في عبارتك إيش لا الشيخ قال والجماعة والجماعة عندي والجماعة في الجمعة بعدين في الجمعة ثم صبح غيرها ثم صبح غيرها ثم العشاء ثم العشاء ثم العصر أفضل أفضل هذا الخبر لا بس شيخنا في غلط عندي في العبارة شيخنا في صبح الجمعة شيخنا قال الجماعة في الجمعة ثم صبح الجمعة ثم صبح غيرها ثم العشاء ثم العصر صبح الجمعة مو مكتوب عندي إذا والجماعة في الجمعة الجمعة ثم ثم صبح الجمعة أيوة ثم صبح الجمعة أيوة صبح الجمعة ها ونسختك ده شيخ طيب هاي الخير ثم بعد ثم صبح غيرها ايوه اي مظبوط غير الجمعه يعني هلا زبطت ايوه ثم العشاء ثم العصر افضل واما جماعه الظهر والمغرب فهما سواء في الفضيله نعم يعني جماعه العشاء افضل من جماعه المغرب والصبح والمغرب لا افضل هنا يبقى يعني ان الظهر والمغرب سواء في الفضيله باب قصر الصلاه وجمعها تابع شوي نقرا نعم من المقدمه في صلاة المسافر من حيث القصر والجمع القصر والجمع والمختص بالمسافر المختص والجمع المختص القصر والجمع هذا من خصائص صلاة المسافر نعم بجوازهما لأن هو المقيم أيضا يجمع أحيانا لكن الغالب أن الجمع يكون في السفر نعم تخفيفا عليه لما يلحقه من مشقة يعني هذه رخص السفر القصر والجمع والمسح ثلاث أيام على الخوف والتيمم وهكذا، وهذا تسمى رخص الصف مع كيفية الصلاة بنحو المطر. والأصل في القصر قبل الإجماع قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض سافرتم يعني. نعم. قال يعلى ابن أمية قلت لعمر إنما قال الله تعالى إن خفتم، إن خفتم أن يفتنكم وقد أمن الناس، وقد أمن الناس. فقال عجبت مما عجبت أنا أيضا تعجبت عجبت منه فسألته رسول. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هي صدقة تصدق يعني الله بها. هو كان في الأصل في حالة الخوف، في الخوف. نعم. ثم بقيت الرخصة تصدق يعني منا من الله تعالى، هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته رواه مسلم. والأصل في الجمع حتى في البخاري هذا الحديث موجود. نعم. والأصل في الجمع أخبار تأتي. أنا. ولما كان القصر أهم أهم هذه الأمور بدأ المصنف بها به، لأن الجمع فطر. هو يكون في بعض الأحوال يعني لا مطلقا يعني، وإن كان هو أيضا في صلاة المسافر الجمع، لكن الجمع مختلف فيه عند العلماء عند الأئمة، بينما القصر متفق عليه حتى هو واجب عند الأحناف. لذلك لما كان أهم الجمع بدأ فيه، نتوقف هنا إن شاء الله. نعم.